يقول هل المذكرات التي يدرسها في الدورة والكتب التي فيها مطبوعة؟ الجواب نعم، والطبعة التي نرى أنها أجود الموجود هي الطبعة التي نعتمدها ونضع تحت اسم الكتاب الدار التي طبعتها، تجد كتاب كذا تحت الدار العاصمة مكتبة الرسل ونحو ذلك. هذا يقول متى وكيف نحدث غيرنا بهذه الأحاديث وكيف نجيز غيرنا بكتاب الغرام الصحيح يعني الذي أجزناكم به؟ نقول تحدث بها إذا صرت محلا للأداء، إذا صار الإنسان محلا للأداء يحدث بها، وهو الآن محل للتحمل ويحتمل فرصة عمره هذا في الازدياد من تحمل العلم، ثم بعد ذلك إذا صار في منزلة أداء العلم ونقله إلى غيره فإنه عند ذلك يحدث ويجيز كيفما يشاء. انتهى المنتخب من القسم الأول. القسم الثاني الأسئلة التي تتعلق بالكتب التي درست، هذا يقول جاء في إخلاص الوداد تحديد الانتظار لمن أوعدته، فقال الشعبي إن وعده نهارا فكل النهار وإن وعده ليلا فكل الليل، فقال إبراهيم بن زيد إذا أوعدته في وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى، فهل هذه على هذه الأقوال أدلة وما هو مدة الانتظار؟ الجواب أن يقال هذه الأقوال ليس عليها شيء مأثور يستدل به من العلم الموجود في الكتاب والسنة، ومدة الانتظار ترجع إلى العرف لأن هذا من حقوق الخلق، وبينا لكم فيما سبق أن قاعدة الشريعة في حقوق الخلق ردها إلى العرف الجاري بينهم، فإذا كان العرف الجاري يحددها بزمن وحال فالعرف هو المتبوع، وإذا كان العرف يفسد أحيانا بمخالفة الشريعة لأن العرف قد يتغير ويحكم بعدم الاعتداد به إذا خالف الشريعة، فإذا كان العرف مشتملا على عدم المبالاة بالزمان وتضيع الوقت فيجب على الإنسان أن لا يبالي بمتابعة هذا العرف بل يكف عن ذلك وينتظر، فلو أن إنسانا قال انتظرني في المسجد الفلاني بعد صلاة العشاء فالأصل أنه ينتظر في الأكثر الأغلب نصف ساعة، فإذا لم يأتي فإنه ينصرف لأن بعد صلاة العشاء يستمر إلى الفجر، هذا كل اسم بعد صلاة العشاء، لذلك بعض الإخوان إذا تأخر ولامهم الإنسان قال له احنا قلنا بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء ليس إطلاق الوقت كله من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ولكن العرف ينتظر الإنسان ما بقي الناس في المسجد، والغالب الناس يقوم في المسجد نصف ساعة ثم لا يكون أحد. يقول هذا السائل ذكرتم في تعريف المرسل انه اخفاء العيب، اقصد المدلس الاخ في تعريف المدلس انه اخفاء العيب، هذا التدليس قلنا انه اخفاء عيب الحديث على وجه يوهم ان لا عيب فيه، وان الحديث المدلس هو الحديث الذي يخفى عيبه على وجه يوهم ان لا عيب فيه. يقول هل في تدليس الشيوخ اذا لم يؤثر اخفاء لعيب بالسند؟ نقول نعم فيه عيب، يعني اذا كان يدلس الانسان عن ثقه فيكنيه بغير كنيته أو لقبه بغير لقب، هل في ذلك عيب؟ الجواب نعم في ذلك عيب، لأن هذا الفاعل إنما فعله إما لقلة شيوخه فيستكثر عددهم بتنويع أسمائهم، وإما لمحبة الإغراب على غيره، فهذا هو العيب الذي يوجد في فعله. وقد رمي البخاري رحمه الله تعالى بهذا إنه وقع منه تارة، يقول في أبي بكر أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي، والبخاري كما قال ابن القيم في إغاثة الأفهام قال البخاري أبعد خلق الله عن التدليس، وأجاب العلماء عن ذلك بأنه فعله اتفاقا بحسب ما يذكر ويخبر من اسمه في باله، فعند ذلك سماه بهذا الاسم على وجه إرادة التدليس. هذا يقول هل الهم الذي همه يوسف عليه الصلاة والسلام هم حقيقي وما حقيقته؟ الجواب أن يقال إن قول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أضاء برهان ربه فيه أقوال كثيرة أولاها بالقبول قولان اثنان، أحدهما أن يقال إن هم يوسف لم يقع أصلا وإن تقدير الآية ولقد همت به ثم يوقف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، والتقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهذا اختيار معمر بن المثنى

محمد بن عبد العزيز الرويش نياب مشاور الأحسن محماس دوسري علي بن سعد الشمراني طارق بن حميدي الضغيبي إبراهيم بن محمد بن حسن أسلم إبراهيم بن سعد أسلم بعد موجود إبراهيم بن سعد موجود محمد بن بجاج القمي فؤاد بن محمد النمشان أسلم موجود فؤاد النمشان عابد بن بادي العتيبي بسام بن سليم الزواوي بشار بن علي الحواري زيد بن عبد الرحمن بن راشد ما أدري ماذا زيد بن عبد الرحمن كلهم الظاهر عبد الرحمن بن محمد بن سعيدان رائد بن عبد الرحمن ايه وعبد العزيز بن عبد الله العبودي موجود الظن ايه عادل بن عبد الله العمري العمري كذا خذ العادة بس مرني بعد شوي عشان عادة السفر من برجس ما شاء الله أبو جلسة عبد المجيد المقرودي أو عبد المجيد بن عبد الرحمن أجل هذا المقرودي المقرودي البالدي عبد المجيد بن عبد الرحمن أيضا أجل محمد بن سعد أبا بن أحسن بن سعد فايز بن بدر بن عقيل رياض بن عبد الله الويضان عبد الله بن راشد عويدان أدلم أيضا فايز العبياني محمد بن وافي سالم بن ناصر القريني عبد الله بن حسن الشهراني فايز بن سعيد القاضي احمد مطر الديابي العزيز بدر العنزي سلطان صناد العتيبي مرزوق بن محمد البريكه ابد لما يرى سفر بن مطر العتيبي ناصر العنزي إبراهيم بن علي الشقيفي عبد اللطيف بن سعود العتيبي محمد بن محمود أبريكة اثنين ترى واحد محمد بن محمود وبرزوق بن محمود إبراهيم بن عبد العزيز المقرن بدر بن صالح العطيوي سعد بن راشد العدان عبد الله بن خالد العنزي فيصل بن محمد قميص أو تميز خالد بن عبد الله المترك خرج محمد السعيدان موسى حسين بن أحمد عبد ربه أحمد بن عوض الضويري بدر بن نايف الضويري فرحان سعيد فرح القرني سالم بن خاطر الرحطاني محمد بن عيسى بن إسحاق إبراهيم بن سليمان بن حمد الدبيقي فيصل بن علي العتيبي مبارك بن تركي الحمادي نايف بن دليم عتيبي عبيد الله الشراري بشير بن سالم الشراري علي بن احمد بن عبد الله الحدادي اكرم بن خالد بن حسن محمد بن قاسم بن حوران عماد بن نهاد بركات ماجد بن محسن عتيبي وثيب بن فواز السبيعي محمد بن عبد الله العامر ابراهيم بن عوض الخلايفي سعيد بن محمد بن سعيد الرفاعي محمد بن مقعد العصيمي ابن عبد العزيز الجبرتي موجود؟ اسمه صعب شوية والله، أنا ما أريد أقطع عليه اسمه. محمد بن حسين العنزي، عبد الرحمن بن عيسى الخنين، مشعان بن سويد، أحمد بن سعيد العنزي، واحد بن سويد العنزي، عمات بن سويد العنزي، فهد بن مشرق سلطير، سلطان بن عائل، الفاري عبد الرحمن بن عائل الفاري، أحمد بن ديار الشملاني. جزاكم الله خير جميعا. تفضل أخوان العشرة.